إذا شركهم ما هو أثبتهم أنهم يشركون بربوبية الله، وأنهم إنما اتخذوا الأصنام شفعاء لأنها تمثل أناسا صالحين شفعاء بينهم وبين الله في العبادة، وهذا هو سبب الشرك، هذا هو الشرك الذي حكم الله عز وجل بهذا عليهم أنهم مشركون، وعاملهم على أنهم من المشركين، وقاتلهم الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم من المشركين. وين شركهم؟ اتخذوا شفعاء. ما نعبدهم؟ احنا ما نعبد الله من أغلبتنا، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وذاك الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة في الأرض وواحدا في السماء. جيش حذيفة، ها؟ قال كم تعبد؟ لماذا عمر كبير سبع؟ قال أعبد سبعة في الأرض وواحدا في السماء. صحيح. قال من الذي ترجو لبرك ودفعك؟ من الذي كل ما يسأل في الربوبية ايش يقول؟ يقول انا من السماء. اذا مش تعبد فقط الشفعاء في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة يا عبد الله هي سبب شرك المشركين وسبب كفرهم وسبب قتلهم وقتالهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا ويلهمنا ويجرب لنا هذا التوحيد ونكون من الموحدين الذين يبتعدون ويجتنبون الشرك سواء في الأقوال أو الأفعال أو العقائد وغيرها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بإيش؟ بالرسالة إن شاء الله. عندك أسئلة يا شيخ؟ تفضل. بعض المؤمنين الشيطان الظلوم اعتمادا على حديث الطباقة فما هو ترجيحكم؟ بعض المؤمنين الشيطان الظلوم اعتمادا على حديث الطباقة فما هو ترجيحكم؟ نقول له اتق الله يا عبد الله، وتعظيمك لله تبارك وتعالى وتوحيدك لله تبارك وتعالى، فنقول له لا تنظر إلى هذه الذنوب ولا إلى تصنيفات الذنوب، ولكن انظر إلى من عصيت، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى حجم المعصية، لا تروح تدور معصيتك هذه وين تحطها، حجم المعصية كبيرة صغيرة شوية قديمة كذا، لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فلو كنت معظما لله موحدا لله تبارك وتعالى في قلبك الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى، لا شك أنك تبتعد بعدا كثيرا عن معاصيك. ثم مثل ما قلنا قبل قليل في كلام ابن القيم لعلنا نشرحها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، مثل ما قلنا ابن القيم يقول أن القرآن هذا كله توحيد من أوله إلى آخره، حتى قصر حتى القصر، يعني قصة أهل الكهف مش علاقتها بالتوحيد، قال لا توحيد الحلال والحرام مش علاقتها بالتوحيد، قال لا توحيد الحلال والحرام والطاعات والمعاصي هذه لها صلة عظيمة جدا، بل يقول العلماء هي من لوازم التوحيد. فأنت عندك إما توحيد المحض وإما إيش لوازم التوحيد ومقتضيات التوحيد وإما مكملات التوحيد وإن آثار التوحيد، هذا الدين كله والقرآن كله هذا. فأما الطاعات والمعاصي لا شك أنها من لوازم التوحيد. شوف يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبد الله بن عباس يقول يوحدهم وحدهم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسرها أي يفعلون ما أمرهم ويتركون ويجتنبون ما أنهاهم، هذا التوحيد. فكونك يعني تتجرأ على معاصي الله ما يقال انك موحد لله تبارك وتعالى يا عبد الله، هذه كلها امور تخدش التوحيد، هذه كلها فالتوحيد يعني له مكملات

نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على التوحيد. نعم. يقول شيخنا الكريم بارك الله فيك شرط الرسالة يقول شيخنا هل يجوز للمسلم أن يخاطب غير الله بتوقع ضرر الإنسان؟ إذا كان هذا كان ظالما وقادرا وقويا وموجودا وحيا ويستطيع أن يلحق بكبره، يعني هذا الخوف من غير الله تبارك وتعالى لابد أن يكون أو يرتبط بأمر حسي، إما أنك تراه أو يغلب على ظنك أنه موجود قليل وقد يلحق بك الضرر. نعم يخاف منه على قدرها، لكن إذا مات تخاف منه؟ لا، صار خوفا غيبيا. فهذا الخوف الذي يجوز لغير الله خوف خوفا، خوف واجب لله تبارك وتعالى وخوف جائز لغير الله. يسمون النوع الأول خوف العبادة، يسمون النوع الثاني خوف العادة. خوف العبادة لله لا يرتبط بوقت ولا يرتبط بأمر حسي، وأبدا الليل والنهار عند الطاعة عند المعصية الخوف من الله واجب دائم ولا يتعلق بشيء حسي. أما الخوف الآخر لا، تخاف من الحيوان المفترس، تخاف من الأسد، تخاف من الثعبان، تخاف من المرض، تخاف من البلاء، تخاف من الظالم، تخاف من المجرم، تخاف من الحرام إذا دخل بيتك مسلح، تخاف. لكن كل هذا الخوف إيش؟ له وقت، فإذا زال سببه زال أيضا إيش؟ حاله. نعم. يقول الشيخ الأكبر ما هي أفضل الشروحات في هذا التوحيد؟ والله سؤال يا شيخ، كل الشروحات أفضل، ما هو ريحك وريحك، يعني كل الشروحات، لكن لا شك يعني أعلم الناس بكلام الإمام لا شك أولاده وإيش وأحفاده، ومن توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإمام أن جعل في أحفاده يعني أهل علم وطلبة علم، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد، وكذلك صاحب كتاب تيسير العديد الأحفاد، كل هؤلاء أحفاد محمد بن سليمان، فكل هؤلاء أحفاد الشيخ، ولا شكهم يعني جمالهم قريب من الشيخ، فهم أعرف الناس بمقاصد الشيخ. ولكن أيضا يعني مشايخنا الفضلاء من جاءوا بعد ذلك واستفادوا من هذه الشروحات ومن غيرها، ويعني لا يستغنى بشرح عن شرح، يقول له ما دام عندك وقت اقرا، وما عندك وقت فاقرا فتح المجيد ان شاء الله فيه خير عظيم، لانه فتح المجيد يمتاز على التيسير بانه كان التيسير صاحبه مات رحمه الله قبل ان يتم، اما فتح المجيد فيعني شرح كامل لجميع ابواب التوحيد، وحاول ان يجمع بل حاول ان يستفيد حتى من التكسير الذي قبله. نعم. يقول الشارع أن أسأل الله منك يا شيخ، ما حكم الجزيرة العربية؟ حكم؟ حدها تدخل الدول المجردين؟ والله تدخل تدخل، لكن هي من حيث المعنى الاصطلاحي الجزيرة إلى أطلقت كانت يعني هناك المكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أطلاصها. احنا نقول دائما كل ما يلحق بالاصل فاذا لحق به من حيث الحكم لحق به من حيث الاسم، يلحق به من حيث، وهي موضوع الجغرافيه، احنا طبعا ما نتكلم عن الجغرافيه، اما من حيث الجغرافه وجغرافيه الارض لا شك ان الكويت داخله ضمن جزيره العرب، لكن المساله في الاحكام الاصطلاحيه وفي الاسماء الاصطلاحيه الشرعيه الوصف، فكل ما يعني لحق او يلحق بالجزيره من حيث الحكم من حيث التطهير من حيث كذا، لا شك انه يلحق بهذه الجزيره من حيث الاسم. نعم. يقول السائل ما هو رد على هذه الشبهه؟ يقولون الشيخ كما اعترف الله تعالى حصلت مده ال سعود والقضاء في بلادنا. لا هو ما حصل، الامر عند الله تبارك وتعالى، الدوله السعوديه الاولى قامت ثم ايش؟ ثم زالت. ايش الحكم؟ ها هذا لله تبارك وتعالى يجعله

الذين يعني يوثق بدينه ويوثق بقراءته، ما يستعمل شيئا من المحرمات ولا من المكروهات وغيره، يعتمد على القرآن وتعلق بالله تبارك وتعالى وليس بالقرآن. نعم. هل هناك كتاب معين نستطيع متابعة الشرط معكم وتدوين ما حرك عليه؟ كتاب الترشيد. نعرف كتاب المدرسة. كتاب الشرط. كتاب الشرط. كم شرحات؟ ما هي أفضل وسيلة لرجل يتدعى بعض الأشرح من أهل السنة بعد ذلك؟ بعد ذلك العين لدعوة أمي وإخواني وأخواتي وفاق بعض أصبحت لأنهم ترصوا على بلد الشيء إلى هذا الدور كلمة لأني أصبحت لهم وعزاء الشيء. تواصل يا أخي، واصل ثم واصل ولا تيأس أبدا، وعليك بالحكمة، عليك يعني الموعظة، عليك بالكلام الجميل باختيار الأوقات المناسبة في مناقشتهم وبيان الشبه التي عندهم، بيان الأخطاء التي عندهم. أنا أقول شبه والله عندهم أخطاء، عندهم أخطاء كالجبال، عليك ببيان هذه الأخطاء والتناقضات في المذهب. والكتب ولله الحمد اليوم كثيرة لتغلق هذه الأشياء، يعني منها كتاب شيخنا احسان الى الوليه رحمه الله عليه. يعني اقرا في هذه الكتب وحفظ نفسك واقرا انت، يعني مكن نفسك من هذا المذهب ومن معرفه يعني مفاسد هذا المذهب واخطاء هذا المذهب. ثم بعد ذلك عليك باللين، عليك بالرفق، عليك بالوقت المناسب، عليك بالحكمه، عليك بالهديه، عليك بالخلق الحسن معهم وبالارحام اخوانك واهلك وعشيرتك. لا بد ان تخالقهم بخلق الحسن حتى يقبلوا منك ان شاء الله. والدعاء الى الله تبارك وتعالى، تضرع الى الله عز وجل بان يهدي قلوبهم ويشرح قلوبهم لهذه الدعوه وهذا الدين. نعم. يقول الشاعر: شيخ الامام مبتدئ في القبور والمتدينين لها وعبادتها، هل يجوز تكفيرهم باعينهم؟ لا، التكفير إلا بعد إقامة الحجة، التكفير إلا بعد إقامة الحجة يبين لهم. وكثير منهم يعني للعلم كثير من هؤلاء يعني لعلهم هم لا يعظمون القبور ولا أصحاب القبور، وإنما وظيفة ويعني ضرع يدر عليهم المال ويدر عليهم اللبن والحليب، ولا يحبوا أن يحرموه وأن ينقطعوا عنه. نعم. ليش بكفار؟ لا شك لهم مصالح ولهم غيره، لكن هم سبب لإضلال كثير من الناس، نسأل الله العافية. لكن المسألة مو في هؤلاء مفسدنا، المسألة في أئمة المضلين. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة، إمام وضال ويضلل الناس بتعظيم القبور وغيرها والتهوين من شأنها وأمرها والعياذ بالله. هذا هو الضلال وهذا هو الضياع في الأمة. نعم. ما حكم الجذري؟ هذا اللي يقولون ان الولد في الاموات يكفي هذا القول، يعني يقولون من اقواله ان الاولياء يستطيعون ان يحيوا الاموات. ما شاء الله. يعني عندهم الاولياء، ليس كان الكلام قديم، يعني عندهم من الاولياء والابدال وهؤلاء يتصرفون بالاكوان. ما هم ميتين، انت تظنهم اموات، ولكن هم يطلعون من القبور ويروحون ويجون ويشوون ويقضون الحوائج وغيرها كلها. نسال الله العافيه. نعم. هذا من الغلو في القبور وهذا من الشرك والعياذ بالله. نعم. هذا اظن حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز ليس الله وراءه ولا يقبل المسلم. هذا لا يطلق. نعم.

أظن هذا يعني نسأل الله من يعني يسلم من هذا الأمر. ها يعني احنا نقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل لا تجعل قبري عيلة ورغب الى الله تبارك ان لا يجعل قبره يعني ها. وفلذلك نقول ان شاء الله تكون هذه بركه موجوده وبركه دعوه الامام محمد عبد الوهاب. والا لو كانت عند غير السعوديه يا شيخ كان الشركيات والوثنيات ها انتشرت الى بلاد المشرق والمغرب من هذه من هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احمد الله عز وجل ان الامور بيدش بيد هؤلاء بيد الدوله هذه وهذه الدوله تتبنى يعني هذا المذهب وهذا المنهج. نسال الله ان يثبتنا واياكم واياهم على هذا الامر. يقول كيف ردوا على هذا الشيء؟ كيف خرجوا؟ لماذا خرجوا؟ بس لو نسألك هذا السؤال تسأل يعني شيوخ السياسيين وين الخروج؟ ما معنى الخروج؟ شو يعني خرجوا على الدولة العثمانية؟ يعني إنه في حاكم عثماني يحكمهم فهم يخرجون عن السمع والطاعة لا يسمعون ولا يطيعون بل ويحملون السيف في مقاتلته. وين الصورة هذه؟ هل كان هناك وجود للدولة العثمانية في نجد؟ ها؟ أي كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يا شيخ الدولة العثمانية والحاكم العثماني ما له علاقة بنجد. نجد كانت تحكمها أوزاع من القبائل يا شيخ وشيوخ قبائل. ها؟ هنا محمد بن سعود، هناك ابن معمر، هناك ابن عريعة الخالدي يحكم المعظم. لا ولا لا ما في وجود ولا في حكم ولا في قاضي ولا في حاكم ولا في ممثل للدولة. ايش؟ ممثل الدولة العثمانية كان موجود في العراق؟ ممثل الدولة العثمانية كان يتردد يعني بين مكة بين الحجاز ولكنهم لم يحكموا الحجاز لأنه عندهم أن الحجاز ما يحكمها إلا الأشراف يعني من سلالة النبي وهم ليسوا كذلك فجعلوها في يعني الحسين اللي هو جد الملك حسين وأجداد الملك حسين. هؤلاء ما في وجود للدولة العثمانية يا عبد الله. فلذلك نقول عزة في الله ها وما في وجود ولا في خروج ولا في غيره. نعم هذه الأمور اللي أنت متخيلها أو غيرك متخيلها أقول هذه ما هي إلا خيالات لا حقيقة لها ولا واقع لها في بلاد نجد اللي كانت تحكمها القبائل واللي الأقوى القوي يحكم الضعيف والقوي هو الذي يحكم. نعم. يقول الشاعر هل يسمكم سبحانه وتعالى بالناصر وهل يجوز تسميه شخص يسمى معرفة الناصر وهل يجوز تسميه شخص بالناصر أو عبد الناصر؟ نعم الله عز وجل هو الناصر. نعم ينصر من يشاء. يقول الشاعر امرأة مات المسلم قد أعطى حدودها المدار للتنفس اليعني لأنه كان مسادا لهذا المنطق بديار الوجه للمشوى ثم تزوجت له بوعاء وصفات من هذا الماء. فهل الأبناء المتوفين هل يطلبون هذا الماء وهل يكشف أعد عبد الله الشيطان امرأة ماتت وكانت قد أعطى من زوجها مقدارا من الذهب ليشيعه لأنه كان محتاجا لهذا المال بزياد وجه للإسراء بعد ما أعطته ماتت. ثم تزوج الزوج مرأة أخرى فهل لأزواج المتوفيين المتوفى أن يطلبوا هذا المال وهل يكسب على الوقت الحالي بغير الذهب وهل يكسب هذا المال المعطى على الوقت الحالي على الذهب؟ لا اذا كان في حساب بينكم في الحساب في اليوم الذي بيع به الذهب اليوم الذي بيع فيه الذهب. لكن هل هؤلاء ابناء هذا الرجل ولا هم ابناءه؟ احنا هذا السؤال ان كان هذا ابوكم وامكم قد اعطته مبلغا من المال في حياتها أيضا يعتمد على هذه العطية هل هي هبة وهبتها لزوجها

خاصة لأمير الإمام الشافعي رحمه الله، كل هؤلاء كانوا في هذا القرن الواحد الثالث والرابع الهجري، الكتب كثيرة ولله الحمد. نعم. كلهم يستعجلون شوي. هذا متأخر الإقامة شوي. حطوا ورقة هناك. أبو جاسم. حتى قاعد مفصول بعد الصلاة ها؟ ثانيا يوجد المكان المخصص للنساء. صلى الله عليه وسلم.